لا لا تورطيني بحبك يما لا لا عشرت وياه صعبة يما يما لا لا تورطيني بحبك يما يما الماي المو نظيف شلون الشربه